بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد سبق وأن تكلمنا عن بعض المسائل التي ينتشر الخلاف فيها بين صفوف بعض طلبة العلم، وبمواصلة لذلك نطرح الآن بعض المسائل، ومنها مسألة هل الكفر إنما يكون بالتكذيب. فهذه المسألة كما تعلمون قد صدر فيها بعض المؤلفات، فيها نصرة لهذا القول وتأييد له، وأن الكفر إنما يكون بالتكذيب فقط، وهذا القول غير صحيح، فإن دلالة الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة تدل على أن الكفر فما يحصل بالتكذيب يحصل بأمور أخرى موضحة ومبينة في كتب أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن هنا فإننا نعتقد أن الكفر الأكبر أنواع وليس مقصورا على نوع واحد وهو التكذيب. فالكفر الأكبر خمسة أنواع كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى: كفر التكذيب، وكفر استكبار وإذاء مع التصديق، وهذا نحو كفر إبليس وأبي طالب، فإنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشك في صدقه، ولكن الحمية وتعظيم ما عليه الآباء منعه من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والدخول في دين الله تعالى، فلم ينفعه ذلك التصديق. والنوع الثالث من أنواع الكفر كفر الإعراض، فيعرض عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه. ونوع الرابع من أنواع الكفر وهو كفر الشك، لأن يشك في أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجزم بصدقه أو كذبه. أما الخامس فهو كفر النفاق، وهو كما تعلمون أن يظهر بلسانه الإيمان وينطوي بقلبه على التكذيب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الأنواع، قال: إن كفر الجحود ينقسم إلى قسمين: كفر مطلق عام، وهذا كمن جحد ما أنزل الله جملة وجحد إرساله الرسول. القسم الآخر كفر مقيد خاص، كان يجحد فرضا من فرض الإسلام أو محرما من محرمات الدين، بأن يجحد الصلاة أو يجحد تحريم الربا ونحو ذلك. أما من جحد ذلك جهلا أو بتأويل يعذر فيه صاحبه فهذا لا يكفر بذلك، كحديث الذي جحد قدرة الله عليه وأمر أهله أن يحذقوه ويضروه في الريح، ومع هذا فقد غفر الله سبحانه وتعالى له ورحمه لجهله، ولأن ما فعله هو مبلغ علمه، وهو لم يجحد قدرة الله على إعادته عنادا أو تكذيبا. وقد ذكر أيضا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم مستحضر السعادة مسألة العلم: هل يستلزم الاهتداء ولا يختلف عنه الهدى إلا لعدم العلم أو نقصه؟ بمعنى أن الرجل العالم لا يضل على عمد، أم أن العلم لا يستلزم الاهتداء؟ فقد يكون الرجل عالما وهو ضال على عمد. ذكر ابن القيم رحمه الله قولين في المسألة، وفي خلال حكايته للقول الثاني وهو أن العلم لا يستلزم الهداية، وكثيرا ما يكون الضلال على عمد وعلى علم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول بعد كلام سبق: على هذا فإنما لم يحكم لهؤلاء اليهود الذين شهدوا له صلى الله عليه وسلم بالرسالة بحكم الإسلام، لأن مجرد الإقرار والإخبار بصحة رسالته لا يوجب الإسلام إلا أن يلتزم طاعته ومتابعته، وإلا فلو قال: أنا أعلم أنه نبي ولكن لا أتبعه ولا أدين بدينه، كان من أكثر الكفار. وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين وأئمة السنة، أن الإيمان لا يكفي فيه قول اللسان بمجرده ولا معرفة القلب مع ذلك، بل لا بد فيه من عمل القلب، وهو حبه لله ورسوله وانقياده لدينه والتزامه طاعته ومتابعة رسوله. إلى أن قال في الاستدلال القول الثاني، قالوا أصحاب القول: وقد بين القرآن الكريم أن الكفر أقسام، وقد بين القرآن الكريم أن الكفر أقسام، أحدها كفر صادر عن جهل وضلال وتقليد الأسلاف، وهو كفر أكثر الأتباع والعوام. الثاني كفر جحود وعناد وقصد مخالفة الحق. الثالث كفر إعراض معه، لا ينظر فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحبه ولا يبغضه ولا يواليه ولا يعاديه. ثم قال ابن القيم رحمه الله: وهذان القسمان، يعني الكفر الجحودي وكفر الإعراض، أكثر المتكلمين ينكرونهما ولا يثبتون من الكفر إلا الأول، ويجعلون الثاني والثالث كفرا لدلالته على الأول، لا لأنه بذاته كفر، فليس عندهم الكفر إلا مجرد الجهل. قال ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل القرآن والسنة وسير الأنبياء مع أممهم ودعوتهم لهم وما جرى لهم معهم، جزم بخطأ أهل الكلام فيما قالوه، وعلم أن عامة كفر الأمم عن تيقن وعلم ومعرفة بصدق أنبيائهم وصحة دعواهم، إلى آخر كلامه رحمه الله، وهو موجود في الجزء الأول من استحضار السعادة صفحة 102 من السعادة. والمقصود لهذا الكلام أن الكفر أقسام وليس قسما واحدا، فكما يقع الكفر بالتكذيب يقع بالجحود والإعراض. وبالمثال يتبين المقصود والمراد إن شاء الله تعالى. فنضرب مثالا ليتضح ما نريد، وهو الصلاة مثلا، تعلمون أنها أحد أركان الإسلام، فمن جحد وجوبها فهو كافر بالاتفاق، من جحد وجوب الصلاة فهو كافر بالاتفاق. فهذه صورة من الصور. الصورة الثانية أن لا يجحد وجوب الصلاة لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا أو حسدا أو بغضا لله ورسوله، فهو يقول: أعلم أن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا الصلاة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق في تبليغ القرآن، ومع هذا هو ممتنع عن التزام الفعل استكبارا أو حسدا للرسول أو عصبية لدينه أو بغضا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا كافر بالاتفاق. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: فهذا أيضا كافر بالاتفاق، فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحدا للإيجاب، فإن الله تعالى باشره بالخطاب، وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكذلك أبو طالب كان مصدقا للرسول صلى الله عليه وسلم، فما يدل على ذلك بعض أشعاره الذي نقل إلينا، لكنه ترك اتباعه حمية الدين وخوفا من العار واستكبارا، ومع ذلك فهو كافر، وإن كان قد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن التصديق وحده لا يكفي. تقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا من يجحد وجوبها، ومن أطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا من جحد وجوب الصلاة، فإن الجحد عنده يتناول التكذيب بالإيجاب، ويتناول الامتناع عن الإقرار والالتزام، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال الله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. انظر كيف كان عقبة المفسدين، فمتى لم يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الصورة الثالثة أن يكون مقرا ملتزما لكن ترك هذه الصلاة كسلا وتهاونا أو اشتغالا بأغراض له عنها، فهذا هو مورد النزاع بين أهل العلم، هل يكفر من هذا حاله أو لا يكفر. وهذا كما يقول شيخ الإسلام الثانية كمن عليه دين وهو مقر بوجوبه ملتزم لأدائه لكنه يباطل بخلا وتهاونا. الصورة الرابعة وهي أيضا ما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن يتركها إعراضا، لا يقر بوجوبها ولا يجحد وجوبها لكنه مقر بالإسلام من حيث الجملة، فهل هذا من موارد النزاع أو من موارد الإجماع؟ يعني هل هذا مما اتفق العلماء على أنه كافر، أو يتناوله ما تناول الصورة المتقدمة من النزاع، هل يكفر من تركها كثر أو تهاون أو لا يكفر. وشكر السلام رحمه الله لعل كلام كثير من السلف متناول لهذا، وهو المعرض عنها لا مقرا ولا منكرا، وإنما هو متكلم بالإسلام، فهذا فيه نظر. فإن قلنا يكفر بالاتفاق فيترتب على ذلك أن نقول إن اعتقاد وجوب هذه الواجبات على التعيين من الإيمان، لا يكفي فيها الاعتقاد العام، أي لا بد من اعتقاد خاص. وهو في هذه الصورة أيضا يكفر، وذلك لأنه وقع في كفر الإعراض، وكفر الإعراض كفر أكبر يخرج صاحبه من الملة. فهذا مثال يتجلى به صورة المسألة. مثال آخر أيضا مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، الحكم بغير ما أنزل الله أمر واجب مفروض، والعدول عنه جريمة شنيعة ومنكر عظيم. وحكم هذا المنكر أنه قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر. فمن كذب حكم الله أو جحده أو جوز أن يحكم بغير ما أنزل الله فهذا كافر بالاتفاق، كفرا يخرج عن الملة. كما أن من جحد حكم الله في مسألة لا وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد حكم فيها بحكم فهو كافر، فكذلك من جحد وجوب الحكم بغير بما أنزل الله سبحانه وتعالى، ومن جحد وجوب الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. وأما من حكم بغير ما أنزل الله فقال أنا مخطئ مذنب، وهو إنما حكم بغير ما أنزل الله لشهوة أو لهوى أو لطمع دنيوي كرشوة ونحوها، فهذا مثله مثل سائر المؤمنين الذين يقع منهم شيء من الكبائر من الربا أو الزنا أو شرب الخمر من غير استحلال لهذه الكبائر، فهو آثم مقترف لجرم عظيم وليس كافرا بالله العظيم، إنما هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله تعالى عفى عنه وإن شاء الله سبحانه وتعالى عذبه. وبهذا هذا يتضح أنه ليس التكذيب لوحده هو الذي يناط به حكم التكفير، بل أثناء أن التكفير يحصل بالتكذيب يحصل بالإعراض ونحو ذلك مما سبق وأن وضحناه. ومن قال إن الكفر لا يحصل إلا بالتكذيب فقد قال قولا غير صحيحا، بل قد قال بقول غير أهل السنة والجماعة، وأنا لا أعلم أحدا من أهل السنة قال بهذا القول سوى ما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى في صحيحه، فإنه قد ذهب إليه وليس كلامه بالصواب بل هو خطأ، وكلامه موجود في الجزء 13 من تفسير صحيحه، ومن أشاء من الوقوف عليه فليقف عليه. فهذه المسألة وهي مسألة طويلة وتتشعب ويطول الكلام فيها، وإنما أجملنا هذا الإجمال لأنه يحصل به الكفاية إن شاء الله سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة من المسائل التي نعرضها الموقف الصحيح من المذاهب الأربعة المشتهرة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. فإن الناس في هذا الموقف بين طرفين ووسط، أما أناس فغلوا وأما أناس فجفوا، وخير الأمور الوسط. والكلام على هذه المسألة مما يقول ويتشعب أيضا، إلا أنني هنا أنبه على رؤوس مسائل يتضح بها المراد إن شاء الله سبحانه وتعالى ويتجلى بها الصواب بحوله وقوة. فأولا يجب التفريق بين أمرين، يجب التفريق بين التعصب للمذاهب وبين تعلم العلم عن طريق هذه المذاهب. الأمر أمر آخر، مثول هذه المذاهب الفقهية مبنية على دليل، مبنية على دليل إما من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو قول الصحابي أو غير ذلك من الأدلة المعروفة في أصول الفقه. هذه المثول مرجعها إلى الأدلة، سواء كانت أدلة قد اتفق على الاحتجاج بها أو أدلة قد تنازع أهل العلم الاحتجاج بها، ونقف عند هذين الأمرين لبيانهما. أما بالنسبة للأمر الأول فإن التعصب للمذاهب مذموم وقبيح ومنهي عنه بنهي الكتاب والسنة عن التعصب لآراء الرجال، ونهي الأئمة رحمة الله تعالى عليهم لنهيهم عن التعصب لهم وجعل أقوالهم في مثابة نصوص الكتاب والسنة. وصورة هذا التعصب حتى تتضح وتتجلى ولا يحصل فيها لبس، صورته مثلا أن يختار أهل المذهب قولا ما في مسألة ما، ثم يتبين أن هناك دليلا آخر أقوى من الدليل الذي اعتمده أهل المذهب، فهنا لو ترك الطالب هذا الدليل من غير شبهة ولا تأويل، وإنما تركه لأجل أن مذهبه بخلافه، فهذه مصيبة كبرى، وهذا هو التعصب الذليل المنقول. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ونحن بحمد الله سبحانه وتعالى ندرك خطأ هذا التعصب ونعرف أضراره على الدين والدنيا، ونعلم أن الأئمة رحمة الله تعالى عليهم قد نهوا عنه وحذروا منه قبل أن يخرج أناس في هذا الزمن، ظنوا أنهم عندما تكلموا بذلك أتوا بالذرة المفقودة والضالة المنشودة. فأئمتنا أئمة الدعوة رحمة الله تعالى عليهم من أوفى أهل العلم كلاما في هذا الموضوع، فهم قد بسطوه ووضحوه وجلوه ونهوا كل مؤمن عن التعصب لهذه المذاهب، وطبقوا ذلك عمليا اختياراتهم وآرائهم. فالنقول عنهم في هذا الباب كثيرة جدا، إلا أنني هنا أقتصر على مقتطفات من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يتبين به المقصود إن شاء الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك قوله رحمه الله تعالى في جواب المسألة، يقول: إذا اختلف كلام أحمد وكلام الأصحاب فنقول في محل النزاع التراد إلى الله وإلى رسوله، لا إلى كلام أحمد ولا إلى كلام الأصحاب ولا إلى الراجح من ذلك، يعني من الكلام كلام الأصحاب أو كلام أحمد، بل قد يكون الراجح والمرجوح من الروايتين والقولين خطأ قطعا، بل قد يكون الراجح والمرجوح من الروايتين والقولين خطأ قطعا، وقد يكون صوابا. وقولك: إذا استدل كل منهما بدليل فالأدلة الصحيحة لا تتناقض، بل الصواب يصدق بعضه بعضا، لكن قد يكون أحدهما أخطأ في الدليل، إما يستدل بحديث لم يصح، وإما فهم من كلمة صحيحة مفهوما مخطئا. وبالجملة: فمتى رأيت الاختلاف فرده إلى الله والرسول، فإذا تبين لك الحق فاتبعه، فإن لم يتبين لك واحتجت إلى العمل فخذ بقول من تثق بعلمه ودينه. وذكر رحمه الله تعالى في جواب مسألة أخرى قال: قد تبين لكم في غير موضع أن دين الإسلام حق بين باطلين وهدى بين ضلالتين، وهذه المسائل وأشباهها مما يقع الخلاف فيه بين السلف والخلف من غير نكير من بعضهم على بعض، فإذا رأيتم من يعمل ببعض هذه الأقوال المذكورة بالمنع مع كونه قد اتقى الله ما استطاع لم يحل لأحد الإنكار عليه، اللهم إلا إن تبين الحق، فلا يحل لأحد أن يتركه لقول أحد من الناس. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلفون في بعض المسائل من غير نكير ما لم يتبين النص، فينبغي للمؤمن أن يجعل همه وقصده معرفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في مسائل الخلاف والعمل بذلك، ويحترم أهل العلم ويوقرهم ولو أخطأوا، ويحترم أهل العلم ويوقرهم ولو أخطأوا، لكن لا يتخذهم أربابا من دون الله، هذا طريق المنعم عليهم. وأما اطراح كلامهم وعدم توقيرهم فهو طريق المغضوب عليهم، واتخاذهم أربابا من دون الله. وإذا قيل قال الله قال رسول الله قال هم أعلم منا. فهذا هو طريق الضالين ومن أهمها على العبد. وأنفع ما يكون له معرفة قواعد الدين على التفصيل، فإن أكثر الناس يفهم القواعد ويقر بها على الإجمال ويدعها عند التفصيل. وكلامه رحمه الله وكلام أحفاده المباركين وكلام تلامذته الموفقين كثير جدا في هذا الباب، فهم رحمهم الله تعالى قد بينوا لنا ذلك بيانا كافيا كافيا. لكن التعصب شيء والتعلم عن طريق المذاهب شيء آخر. ولذا فإنهم رحمهم الله تعالى هم في الفروع على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بمعنى أنهم تعلموا على هذا المذهب ودرسوه وعرفوا أصوله وأحاطوا بمسائله، لكنهم لا يتعصبون له، فإنهم يقدمون ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما جاء في المذهب، كما يعرف ذلك من سبر أحوالهم وقرأ مؤلفاتها. بل لا تستغرب أن الأئمة المعروفين بمحاربة التعصب بالشدة في محاربته، لا تستغرب أنهم ينتسبون إلى أحد هذه المذاهب المعروفة. ومثلا الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى مالكي مذهب وينتسب إلى مذهب مالك ومصوبه، والشاطبي رحمه الله تعالى أيضا مالكي المذهب مع شدته على التعصب واعتبار آراء الرجال بمنزلة مصدر الكتاب والسنة. وكذلك الذهبي رحمه الله تعالى شافعي المذهب، أما ابن تيمية وابن القيم فهما حنبليان، وكذا أئمة الدعوة رحمه الله تعالى كما أشرنا. وهذا أمر لا يشك فيه أحد ولا ينازع فيه طالب علم. إذن فما معنى كلامهم وكلام غيرهم أنهم على شاكلتهم في التحذير من التعصب؟ معناها التحذير من تقديم نصوص الفقهاء على نصوص الكتاب والسنة عند التعارض. فما اتضح أن نصوص الفقهاء لم يقم عليها دليل معتبر، ونحن ذلك فإنها ترد. وليس معنى كلام الأئمة رحمة الله تعالى عليهم في التحذير من التعصب إنكار هذه المذاهب أو إنكار التعلم عن طريق وصولها. وأنا أذكر مثلا واحدا صورة الحية بها يتضح المقصود إن شاء الله. الكل يعرف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السبي رحمه الله تعالى، هو من العلماء المعروفين باتباع الدليل وترجيح ما رجحه، ومع ذلك فهو حنبلي المذهب. فلا تراد بين الامرين، والا فان رحمه الله يوصي ويحث على حفظ المتون مثلا من متون مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى، وان لم يحفظه الطالب عنده فانه يستحق له أن يكرره تكريرا حتى ترسخ جمله وألفاظه من ذهن الطالب. إذن واستغله بعض الناس هداهم الله تعالى من كلام العلماء التحذير من التعصب وجعلوه مصدا على التحذير من المذاهب، غلط غلط واضح، وهو سبب من أسباب الفوضى العلمية التي نعيشها الآن، وهو أيضا وراء الضعف العلمي الذي نعيشه الآن. فمن نصح نفسه وأراد إدراك العلم فعليه أن يجمع بين الأمرين والأمرين، حفظ وصول الأدلة من الكتاب والسنة وحفظ مسائل الفقهاء المستنبطة من الأدلة الذي يجمع، وإن ذلك يحصل تحصيلا عظيما وينتفع انتفاعا كبيرا. وإذا وفق الطالب لقراءة وحفظ أصول الفقه على يد عالم بصير يرشده إلى دليل المسألة ويوضح له غوامر المسائل ويذكر له الراجح من المرجوح في هذه المسائل، إذا وفق الطالب لذلك فقد تملك عليه النعمة ويحمد الله سبحانه وتعالى، فلا يبغي بدلا عن هذه الطريقة، فهي طريقة أهل العلم رحمه الله تعالى. وثمة أمر لا بد من التنبيه عنه، وهو أن معرفة الراجع والمرجوع من أقوال أهل العلم ليس بالأمر السهل الهين كما يتصوره كثير من الناس، فليس كل من انتسب للعلم وحفظ حديثا أو حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح عنده قدرة على التمييز بين الراجع والمرجوع، فإن هذا الأمر أمر عظيم يحتاج إلى عالم بصير قوي عارف بالأدلة عارف بالدلالات عارف بالناسخ والمنسوخ عارف بالخاص من العام والمطلق من المقيد ونحن ذلك من الأصول المهمة التي بها يملك المرء القدرة على النظر في الأدلة وعلى الاستدلال بها. وعلى الطالب أيضا أن يعرف أن هناك مسائل هي مسائل الاجتهاد، وهي مسائل لا يسوغ الإنكار فيها، قد كان الصحابة يختلفون في مسائل وكل واحد له دليل ولم يسوغ أحد منهم الإنكار في مثل هذه المسائل، ما دام أن الدليل محتمل وليس قاطعا في المسألة. وهذا يدل عليه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الفريقين اللذين اختلفا في فهم قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وقصد بذلك أن بعض الناس يرى في مثل الفقهاء اختيارا في مسألة، والمثل لذلك مسألة زكاة الحلي، فمثلا يرى في مثل فقهاء الحنابلة أنه لا زكاة في الحلي، وهو يرى غير مقتر ويرى أنه لا بد من زكاة الحلي وأن زكاة الحلي واجبة، فيشن من هذا الباب على الفقهاء ويتهمهم بمخالفة الدليل والاجتهاد والسنة، مع أن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد، ولو قيل له شف وانظر من قال بها من أهل العلم فإنها تعني عدم وجوب الزكاة الحلي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واختيار ابن القيم واختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله واختيار الشوكاني واختيار الشيخ محمد بن ابراهيم عن الشيخ رحمه الله الجميع وغيره من اهل العلم المحققين. فهؤلاء يا اخي هل اختاروا ما اختاروه تركا للدليل ام ان لديهم ادله اخرى قد لا ترى انت انها يعني يحتج بها المساله، فهم يرون انه يحتج بها المساله وان الادله المعارضه لما رجحوه اما غير صحيحه عندهم او متاوله لئلا يحصل التعارض بين ظاهر الادله او غير ذلك، المهم ان هذا الخيار منهم مبني على دليل فيعذرون. كذلك مثلا زياده في الاضاحه وضع اليد على الصدر في الصلاه والتي هي الان عند بعض الناس تعتبر امرا واجبا، فلو وضعها المصلي على غير صدره لفعل محرم، هكذا اعتقاد بعضهم. الفقهاء رحمه الله تعالى ذكروا انه يضعها تحت السره، وهذه ايضا من مسائل الاجتهاد، ولذا فان ابن القيم رحمه الله وهو من العلماء المحققين يرى صحه ما ذهب اليه اهل المذهب من وضعها تحت السره، ويرى ان حديث الرائل حديث ضعيف، يقول لانه قد تفرد به مؤمل بن اسماعيل وهو ضعيف فلا يرى العمل به. فهذا ابن القيم رحمه الله قد رد الحديث الذي ذهبت الى انه حديث صحيح ولا يرى انه حديث صحيح، ولذا لا يعمل به. اذن المساله يا اخي مساله لا تحتاج الى درس الصخب الذي اثير في مثل هذه المسائل، فالقاعدة أن من اتقى الله تعالى وتحرى الصحيح في مسائل الاجتهاد إن البحث للمسألة إن كان من أهل البحث والتوفيق أو بتقليد من يثق بدينه وعلمه إن كان من أهل التقليد العوام وأشباهه فلا يعاب عليه ولا يشنع. وهكذا كل المسائل الواردة في مثول الفقه، وبذلك ينكسر أحد الحواجز الكبيرة التي مصدر طلبة العلم بها عن مثول الفقهاء رحمهم الله تعالى. وهذا يزيده بيانا ووضوحا للمسألة الثانية أو الأمر الثاني الذي كنا ذكرناه في أول الكلام، وهو مسألة أن هذه المثول الفقهية مستقاة من الأدلة الشرعية، وهذا أمر واضح لا أظن أحدا يجادل فيه. الفقهاء لا يأتون بالأحكام من شعبتهم، ولو قدر أن أحدا منهم كما قد يحصل من بعض الفقهاء الحنفية أتى بحكم من شعبته فإنه يرد عليه، لأنه لا مشرع على وجه التعبد إلا الله سبحانه وتعالى وحده. أقول أن المثول الفقهية هي في الحقيقة خلاصة الأدلة وما ترجح عند صاحب المثل من اختيار، لكن استدلالهم بالأدلة قد يخفى على جماعات من الطلبة المبتدئين أو من الطلبة الذين لا يعرفون قواعد الاستدلال ودلالات الألفاظ وكيفية الاستدلال ونحو ذلك. وإنما وضع الفقهاء هذه المختصرات معزولة عن ذكر الأدلة ليسهل على الطالب تعلمها وفهمها، فهي أشبه ما تكون بالفهرس في المسائل العلمية. وهم عندما وضعوها عندهم أن المفترض للطالب أن يقرأ هذه المثول على شيخ، فتكون وظيفة الشيخ بيان الدليل على المسألة وذكر وجه الاستدلال ونحو ذلك، على أنهم رحمه الله تعالى قد بسطوا أدلة هذه المثول في مطولاتها. فمثلا لو تنظر إلى ابن قدامة رحمه الله فالمقنع ألفه ولم يذكر فيه دليلا، وفي الحقيقة هو اختصار لما دل عليه الدليل من المسائل، ولذا فإنه في المغني تقطع أدلة من الكتاب ومن السنة ومن أقوال الصحابة ومن القياس ومن الإجماع ومن سد الذرائع وغيرها من الأدلة المعروفة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. وكذلك الخراقي رحمه الله تعالى ألف مختصره مجردا عن الأدلة، فجاء أهل العلم وذكروا أدلة هذا المختصر كما فعل صاحب المغني وكما فعل الزرقشي في شرحه لمختصر الخراقي. إذن فهذه المثول الفقهية هي عبارة عن خلاصة ما اختاره المجتهد من دليل من الأدلة الشرعية. وحتى ينكسر هذا الحاجز وهو اعتقاد بعض الناس أن هذه المثول الفقهية أن كل ما فيها إنما هو من الرأي المحض أو ما شابه ذلك، ينكسر هذا الحاجز. أنا أذكر مثالا، وهو كلنا يعرف الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وأنه ممن انبرى لمحاربة التعصب والتقليد. فالشوكاني رحمه الله فعل نفس ما فعل أصحاب المثول الفقهية رحمهم الله تعالى، وذلك أنه ألف متنه الفقهي المعروف في الدرر البهية، وهو نفس فكرة المثول الفقهية عند المذاهب الأخرى، إلا أنه ذكر فيه ما توصل إليه اجتهاده أنه صحيح من الأفضل، فساق المسائل العلمية المذكورة في كتب أهل العلم ساقا مختصرة، وما ذكره هو الراجح عنده، وقد يكون راجحا عنده غير راجح عند غيره من أهل العلم رحمه الله. ثم جاء وألف كتابه الدلالي المروية شرح الدرر البهية، فذكر الأدلة على هذا المثل الفقهي. إذن فكيف يعاب أهل العلم في متونهم الفقهية، ولا يعاب مثل هذا المثل الفقهي الذي ألفه الشوكاني رحمه الله. كلها متون وكلها اختيارات، وقد يكون بعضها أصح من بعض، وقد يكون في متون الفقه متون أهل الفقه رحمة الله تعالى عليهم من المسائل قد يكون فيها الترجيح أولى مما رجحه الشوكاني في المسألة نفسها في نفسه، وقد يكون في كتاب الشوكاني أو في نفس الشوكاني رحمه الله تعالى من المسائل ما ترجيحه واختياره أولى مما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى. إذن فهذه المتون هي الطرق للتعليم، هي طرق للتعليم، ولذلك وضعها أهل العلم رحمه الله تعالى. فمن أراد أن يتعصب لها وأن يجعلها فنصف السابق فقلنا له لا، هذا تعد وهذا خطأ. ومن أراد أن يتعلم عن طريقها وأن يلم بكلام أهل العلم وبالمسائل المطروحة في الكتب، من أراد ذلك إنه لا يسعه إلا أن يقرأ مثل هذه المتون ويقرأها على شيخ يوضح له أدلتها، لأن أهل العلم قادرون على ذكر أدلتها والإفهام فيها، ولكنهم جعلوا ذلك للمطولات وجعلوا هذه المختصرات ليخص كل أحد من الصنفين طائفة من الطوائف، فالمطولات تخص المتمكنين والمعلمين ونحو هؤلاء، والمختصرات تخص المبتدئين والمتعلمين وهكذا. إذن فالخلاصة أن الطالب يتعلم هذه المتون ويحرص على معرفة الدليل، فإذا تبين له أن الدليل خلاف مذهبه فلا يجوز له بحال من الأحوال أن يقدم مذهبه على الدليل، وليكن من أهم الأمور عنده في تعلم الفقه معرفة دليل كل مسألة من المسائل، وليعلم الطالب أن الأدلة قد تكون عامة فيصل الفقه المسألة من عموم الدليل، وقد تكون خاصة، وقد يكون الدليل القياسي صحيح، وإنما قلت ذلك لأن بعض الناس لا يريد إلا دليل خاص ينطق على هذه المسألة المبحوثة فيغفل عن أوجه الأدلة الأخرى من العموم وإطلاق ونحو ذلك. وإذا سار الطالب على المنهج الذي ذكرته قبل قليل وهو منهج أهل العلم رحمه الله تعالى من حفظ هذه المتون قراءتها والتعلم عن طريقها، فإنه سوف يوفق توفيقا عظيما إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما إن سلك غير سبيل أهل العلم لتعلم العلم فإنه حري ألا يوفق لذلك العلم. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجعلنا هداة مهتدين، اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله مرتبسا علينا فنضل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.